وأيضا ابن عقيل كلامه أيضا فيه تكفير وتنزيل لكلام أحمد في اللفظية عليه، وهذا أصلا يقوي الكلام الذي نقله هو عن متأخري أئمة المذهب. لكنه أشار إشارة هكذا في الأخير، وحتى قوله أن أبو إسماعيل هروي ربما وصل للعن، لا أبو إسماعيل مو ربما، قطعا كان يلعن. طيب، الذي يريد قوله أنه ما دام يعني الأمر ظهر أن هذا كلام عامة أئمة الحنابلة ما يكاد يتخلف منهم أحد بشكل صريح، الناس إما يكفرون مطلقا وإما يفرقون بين الداعي وغير الداعي، مع القول أن القول مكفر فالداعي يكفر، وإما يفرقون بناء على مسألة قيام الحجة. لكن الأصل العام أن قول القوم مكفر موجود عند الكل، وهذا أصل لم ينفردوا به، فإنك لو رجعت إلى شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي لوجدت يكفر من يقول القرآن حكاية، ولو رجعت إلى كتاب قوام السنة الأصبهاني لوجدته ينقل اتفاق على تكفير على التكفير بمقالة من كلاب أو التجهيم بها، بل يعني هو نقل نقلا جيدا عن السفاريني ينص فيه على أن قول الأشعرية في الإيمان هو قول جهم، وهم يعتمدون السفارين، وقول جهم في الإيمان ابن تيمية وغيره وابن حزم وهذا ظاهر كلام الجميع أنه مكفر عند الناس جميعا، والخلاف بينه وبين الأشعري لفظي أصلا، يعني هذا يقول في معنى في القلب لا يزيد ولا ينقص اسمه المعرفة، والثاني يقول هناك معنى في القلب لا يزيد ولا ينقص اسمه التصديق. طيب هي نفس الشيء. في الواقع أنا كنت أتمنى أن يكون الكلام أوضح فيما يتعلق بقصة التكفير، لأنه واضح أن هناك نوع تحاشي. لماذا؟ لكي يستبين لهؤلاء الناس أن هؤلاء الأئمة الكبار تكلموا بهذا ولم يروا للأمر كبير تبعات، وهم كلهم لهم مناهجهم الفقهية والأصولية والحديثية والعقدية، بناء على ما يوهم بعض الناس على أنك والله لو تكلمت بتسقيط فرقة معينة فكأنك ستعيش في العراء بدون علوم، وكأن السلف ما تركوا لنا شيئا، علما أن كثيرا منهم يدعي التمذهب، والتمذهب أصلا مبني على أنك فقط تعرف كلام أهل مذهبك والمذاهب الأخرى ما لك دخل فيها، حتى أصول الفقه هذه صنعة مجتهدين، معرفتكم فيها ينبغي أن تكون هكذا يعني من باب المعرفة بالجملة ومن كتب أصحابك، ما لك علاقة بالناس الآخرين. وحتى الأشعرية وغيرهم إذا تكلموا في هذه الأبواب وحتى المعتزلة يتكلمون بصفتهم فقهاء مذهبيين داخل المربع المذهبي بغض النظر عن انتمائهم العقدي، وإن كانوا يدخلون بعض المسائل في انتمائهم العقدي، ولن يخترعوا شيئا جديدا في المذهب. فيعني الحنابلة هؤلاء الذين تكلموا بهذا الكلام مو معناته ما كانوا يعرفون معاني أحاديث الصحيحين أو ولا الأمة كانت جاهلة أو غير ذلك، يعني كما فأنت إذا كنت متمذهب على ماذا تتباكى على أمور متعلقة بصنعة أهل الاجتهاد، على أنه كلام المعتزلي وحتى الرافضي أو الأشعري أو غيره قد يكون حقا وفقا للمنظومة الأصولية التي وضعها أئمتنا في الفهم، ثم أنهم لا يكادون ينفردون بشيء ذي بال، بل عامة ما ينقلونه ما ينبلون به بين الناس هو نقلهم لتراث أئمتنا الذين هم على غير عقيدتهم والذين نحن عن عقيدتهم نحامي. لكن المطلوب أنه يعني بعد هذه ظهر أنه القول بالتكفير على أي صورة من الصور الثلاث، التكفير المطلق أو التكفير بالتفريق بين الداعي وغير الداعي، أو التكفير في التفريق بين من قامت عليه الحجة ولم تقم، هو قول سلفي أو قول مذهبي داخل المذهب كما نص عليه هذا الأخ. وهذا ما كنت أظهرته قبل 7 سنوات أو 6، واستبيح يعني عرضي لذلك كثيرا بسبب بعض الأساطير العلمية المنتشرة والتي انتشرت لاعتبارات حركية والاعتبارات تجميعية وعاطفية. وعموما أنا لا يهمني ذلك كثيرا، هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا مستحلتي.